قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل في مكان الجمعة وكيفيتها. صلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فصلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع. يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، في الثانية هل أتى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المذهب أنه لا تستحب المداومة عليها، لئلا يعتقد أنها سنة. والقول الثاني في المذهب أنها تستحب المداومة عليها، وهو أصح. نعم. وتحرم إقامتها هذه الجمعة وكذا الليل في أكثر من موضع بالبلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. في أكثر من موضع واحد، يقول هنا المؤلف أنه يحرم في أن تقام الجمعة وكذلك في أكثر من موضع في البلد، يعني ليس لهم أن يصلوا إلا في موضع واحد. لا يجوز أن تعدد الجمعة بأن يصلى في البلد بأكثر من جامع، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، إلا لحاجة. ومذهب الحنابلة أوسع في هذا الباب، فاستثنوا الحاجة كساعة البلد. وعلى ذلك فليس لأهل البلد أن يقيموا الجمعة إلا في مسجد واحد، ولذا لم تكن تقام في المدينة إلا في مسجده الرسمي، وإن كانت الأوقات تصلى في مساجد كثيرة في القبى وفي غيره. نعم. إلا لحاجة كساعة البلد وتباعد أقطاره وبعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط. نعم، بحسبها فقط. خوف فتنة، تكون البلد لحيين مثلا من العرب قد اختلفوا، أو بينهم فرقة في مذهب أو غير ذلك، فيخشى الفتنة، أو كذلك بعد الجامع، أو تباعد أقطار البلد، تكون البلد واسعة فيشق. وإلا فإنه لا يجوز. قال: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، كان إجماعا ذكره في المبدع. يعني التعدد عند الحاجة يعني حصل في أمصار كثيرة. واضح. فإن فعلوا أن يصلوها في موضع أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته. نعم. وإن كنا نقول إن إذن الإمام ليس بشرط في إقامة الجمعة، لكن لو صلي في جامع آخر غير الجامع الأول الذي يصلي فيه الإمام فإن جمعته باطلة، حتى ولو صلوا قبل، ما يقول نحن نسابقهم فنصلي قبلهم، تلك أولئك هم الذين لهم السبق أهل الجامع الأول. واضح؟ فإن استويا في إذن وعدمه فالثانية باطلة. إذا استويا ما فيه إذن أو كلاهما أخذ إذنا فيقول فالثانية باطلة، ثانية باطلة. لكن الأصل أن الأئمة إذا كانوا يراعون شرائع الإسلام لا يأذنوا إلا عند الحاجة، لا يأذنوا إلا عند الحاجة، لما يكون في تلاعب في هذا الباب. لكن لو قدر أن الإمام أذن في جمعة في قرية أو لم يأذن فأقاموا جمعة فالجمع فالذين يصلون بعد صلاتهم باطلة. لكن لو كان أحدهما أسبق أو كان أحدهما له إذن من جهة الإمام والآخر لا فتقتل جمعة الآخرين، فالأمر شديد. نعم. لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام بتكبيرة الإحرام. وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. فإن أمكن إن وقعتا معا كبرا أي هذين الإمامين الجمعة معا فحينئذ نعم نبطل الجميع لأنه لا مزية لهذه الجمعة ولا لهذه الجمعة. فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا أو جهلت صليا في مكان والغالب أنه تجهل لأنه يصلون في وقت متقارب وهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة فلا ندري أيهما صلى قبل فتبطل صلاة الجميع. فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد. وكذا لو أقيمت في المصر جمعة وجهل كيف وقعت. نعم يقول إن جهلت صلوا ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فإذا جهلوا أيهما السابق فإنهم يصلون ظهرا يحتمل أن إحداهما قد صحت. واضح؟ فيصلون ظهرا. إذن الأمر شديد في باب الجمعة الجماعة الواسع مساجد الأوقات تمام مساجد الجمعة ومذهب الحنابلة أوسع من مذهب الجمعة يعني هذا الذي تسمعونه في المذهب أوسع يعني مذهب الجمهور أشدهم في التعدد هنا في الحاجة بعض المذاهب يقول لا إلا لضرورة أشد من الحاجة فالمقصود أن يعني نلتزم بهذا فلا تفتح الجوامع إلا عند الحاجة يمتلئ الجامع فيفتح فيفتح على الجمهور. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض دون الإمام من حضره مع الإمام فتسقط عنه الجمعة كمريض دون الإمام دون الإمام. فإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضره مع الإمام حضر صلاة العيد مع الإمام كمريض دون الإمام يبقى الإمام الإمام عليه أن يصلي الجمعة. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. إذا قلنا أن العدد أربعون فحضر ثلاثة معا والبقية قالوا نحن نجلس لسنا ملزمين بها فحضره ثلاثون فقط فنقول تصليها ظهرا. وإذا قلنا إن العدد ثلاثة كما هو الراجع فلو لم يحضر إلا واحد انتظر الإمام لم يجي إلا واحد ماذا يفعل؟ يصلي ظهرا ما يقول تعالوا لا بد أن يأتي أحدكم ما يلزم. واضح؟ وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها وكذا العيد بها يعني يسقط بها فيسقط بالجمعة فالعيد كذلك يسقط بالجمعة. وأقل السنة الراتبة يعني عزموا على فعلها يعني قال نحن سنصلي الجمعة فيقولون إذا نترك العيد لهم ذلك لهم ذلك. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، اتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، اتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأكثرها ست ركعات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. نعم، عليه أثار الصحابة، عليه أثار الصحابة كعلي، رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم. ويصليها متى؟ يصلي ركعتين أو أربعا أو ستة، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستة. فإن صلى أربعين أربع فإن صلى أربعا في المسجد وركعتين في بيته فهذا حسن، صلى أربعا في المسجد وصلى ركعتين في بيته فإنها حسن تجتمع به الأدلة. فإن زاد ركعتين فصلى ستا فهذا أيضا حسن لورود الآثار عن الصحابة، واضح؟ يعني كل ذلك حسن إن صلى أربعا أو ستا، وإن صلى ركعتين في بيته فكذلك. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. إذن على ذلك نقول إن صلى ركعتين في بيته أو أربع في المسجد فهذا جاءت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد ركعتين فصلى ستا للأثار عن الصحابة فهذا حسن. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، ولا سنة لها قبل أي راتبة. نعم، ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. فإذا أراد أن يصلي السنة فإنه يفصل عن الفريضة إما بكلام ولو ذكرا أو يعني ينتقل من موضعه، لا كما يفعله بعض الناس أنهم إذا سلم الإمام قاموا مباشرة فصلى. فنقول إما أن تنتقلوا عن مواضعكم أو نعم تشتغلوا بذكر أو كلام. نعم. ولا سنة لها قبلها أي راتبة، ليس لها سنة راتبة بل يصلي ما كتب له. نعم. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة رضي الله عنها لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع، وعند مضي أفضل أفضل وتقدم. وفيه يسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل، يعني قبل ما تمضي إلى الجمعة هذا أفضل، يعني إذا أخرت الغسل إلى قبيل خروجك فهذا أكمل، لكن لو اغتسلت بعد صلاة الفجر فلا بأس، تغتسل الفجر لكنك ما تخرج إلا الحادي عشر مثلا حصلت السنة، لكن الأفضل أن تؤخر الغسل إلى قبيل خروجك، لأن هذا يعني أبعد عن أذى المصلين لئلا يحصل العرق في هذا الوقت الطويل، واضح؟ وتقدم. وفيه نظر. وتقدم يقول تقدم وفيه نظر، يعني كونه تقدم يقول فيه نظر. يعني كونه تقدم لأنها ذكرت هنا. ويسن أن يتنظف ويتطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد المرفوع لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدين ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بالاثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي الرداء نعم. والمقصود أنه يلبس أحسن ثياب، أحسن أنه يلبس أحسن ثيابه، ومن ذلك البياض. وأن يكبر وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ويكبر بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. وأن يدنو من القبلة المستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، هذه الساعة الأولى، هذه الساعة الأولى، يعني اللي يصيب الساعة الأولى، الساعة الأولى تبدأ من الفجر، يعني من أذان الفجر الثاني تبدأ الساعة الأولى، وتتسع الساعة الأولى صلاة الصبح وسنة الصبح والاغتسال والمشي، هذا كله تشمله الساعة الأولى. فالمغتسل في البيت وصلى في المسجد الذي في جوار بيته، ثم أنه يعني مشى إلى المسجد، هذا كله نعم يدخل في الساعة الأولى عادة. وأن يدنو من الإمام المستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. هذا حديث حسن. من غسل في أبي داود من غسل رأسه، في أبي داود من غسل رأسه، قوله من غسل واغتسل، اغتسل واضح، وبكر يعني ذهب، وابتكر يعني وصول، بكر في الذهاب وابتكر في الوصول، يعني كان وصوله كذلك يعني مبكرا. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها بما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأن يكثر هذا صحيح لكنه موقوف وله حكم نعم الرفع، يعني لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي نعم. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وأن يكثر الصلاة وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، وللعلماء أقوال فيها، هذا هو أصح، وأنها آخر ساعة اليوم الجمعة عند العصر، ويقرب منه القول الثاني وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني إن النظر في هذه المسألة بالترجيح دائم بين هذين القولين، والأول أصح من الثاني، فيحتاط فيدعو ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إذا جلس الإمام بين الخطبتين تدعو، ودعاء الخطيب في آخر الجمعة يدخل في هذا الباب، إلى أن تقضى الصلاة، حتى الدعاء في الصلاة كله داخل فيها نعم. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة. نعم. وقول يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم الجمعة وفي ليلته، قد جاء هذا في البيهقي بسند حسن، إنه من السنة أن يصلي عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون يعني المتخطي إماما أو إلى فرجة، لأن هؤلاء الذين تركوا الفرجة أمامهم قد أصفقوا حقا حيث تركوا هذه الفرجة، حيث تركوا هذه الفرجة نعم. وألحق به في الغنية المؤذن، أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، فيتخطى ألحق به في الغنية المؤذن، فالمؤذن كلمة لا يكره تخطي الحاجة إلى ذلك. فيتخطى لأنهم أسقطوا إلى فرجة لا يصلوا إليها إلا به، فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. لا يصلوا إليها إلا به يعني بالتخطي. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أوله الكبير فيجلس مكانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه بمقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول أفسحوا قاله في التلخيص إلا الصغير، ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظ. الصغير سواء كان حرا أو عبدا، المذهب أن الصغير له أن يقيمه، له أن يقيمه، هذا المذهب. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس بحفظه بدون إذنه. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق مارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق يقيم. قاله يقول هنا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يقول فلا بأس في ذلك. وقال لأن النائب هنا يقوم باختياره، هذا الذي جلس يقوم باختياره لكن يقول إن جلس هذا المصلي في مكان الإمام أو في طريق المروة أو استقبل المصلي في مكان ضيق يعني عند الأبواب ونحوها فإنه أقيم من هذا الموقع، لأنه يؤذي. هذا كله تبع المسألة التي فيها أنه يحرم أن يقيمه من مجلسه، لكن إذا كان المجلس الذي هو فيه ضيق على المصلين وأذى مثل عند الأبواب ونحو ذلك فإنه يقام منها. قاله أبو المعالي وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. نعم، يقول يكره إيثار غيره لأن هذا من الإيثار بالقرب، فيكره أن تؤثر غيرك أنت، لكن لا يكره أن تقبل. إذا أثرك أحد فلا يكره أن تقبل، إنما يكره له هو أن يؤثرك. يقول وليس لغير المؤثر سبقه، لو جاء شخص قال تنازل من مكانه فسبقه، نقول لا هو تنازل لهذا ولم يتنازل لك، واضح؟ نعم. وليس لغير المؤثر سبقه، يعني يشير إليه تعالى هنا يريد أن يقوم له، فقام له فجاء شخص ووقف، فقال له هو إما لهذا الذي قام منه أو لهذا الذي أثره به، واضح؟ وحرم رفع صلى المفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة بنفسه ولا يصلي عليه. يقول حرم رفع مصلى مفروش يعني الحجز، يقول لأنه كالنائب عنه مثل النائب عنه ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضر الصلاة ارفعوا هذه المصليات السجادات التي نعم يحجز بها، لأنه لا حرمة له بنفسه، ليس بدنا حتى يكون له حرمة، مثل بعض الناس يقدم عبده يجلس أو رجل تبرع له، لا هذا فراش ليس له حرمة. قال ولا يصلي عليه لأنه لغيره، لا يصلي عليه لأنه لغيره فلا يصلي عليه إلا بإذنه. واختار شيخ الإسلام وهو الوجه الثاني في المذهب أن له رفعه، وهذا هو الصحيح، لأن السبق بالأبدان لا بالفرش، السبق ليس بالفرش بأن تضع فراش وتذهب، بل السبق إنما يكون بالأبدان. نعم. ومن قام من موضعه جعل لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم، ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. نعم، يقول أكثر لم يقيده بالعود قريبا، يعني حتى لو عاد بعيدا، حتى لو عاد بعيدا ما دام العذر باقي. فيقول من قام موضعه لعالف لحقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مقعده ثم رجع من مجلسه ثم رجع فهو حق به، رواه مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القول الثاني لم يقيد قريبا، يعني لو رجع بعيد ما دام ان العذر باقي. واضح؟ يعني جلس في المكان يقرا القران يريد الجلوس، لكن بدا له عذر فخرج، بدا له عذر فخرج. قد يطول غيابه وقد يقصر، فهو احق به لانه سبق اليه، ليس كالذي يحجز. هذا ليس كالذي يحجز. اذن الاظهر انه هو قول بعض الحنابله انه ولو تاخر ما دام ان العذر باقٍ، لكن اذا حضرت الصلاه فلا، لكن قبل حضور الصلاه هو احق به. ومن دخل المسجد والامام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. يعني إذا جلس لم يصلي تحية المسجد، قام ما لم يطل الفصل. إذا طال عرفا تكون السنة فات محلها، لكن جلس فتذكر أو ذكر فقام سريعا، يعني قام بلا فصل طويل في العرف، رحمك الله، فإن نقول له صلي تحية المسجد. لكن لو جلس وأطال فلا. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت النهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد. الخطيب يعني لا تستحب له. وداخل لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمه. يعني يقول إلا الخطيب، هذه كل استثناءات. فتسن يعني تحية المسجد لمن دخل غير وقتها إلا الخطيب، فالخطيب لا تستحب له، وداخله لصلاة عيد كذلك. إذا دخلت لصلاة العيد في المصلى فلا يستحب لك أن تصلي تحية مسجد. أو بعد شروع في إقامة، إذا أتيت والمسجد قد أقيمت الصلاة فيه فلا يستحب لك أن تصلي تحية المسجد. وقيمه، قيم المسجد الذي يعني يقوم بحفظ المسجد ورعاية المسجد، هذا يتردد كثيرا، يفتح الباب ويخرج ويدخل ويذهب إلى بيته يحضر شيئا ويعود، فهذا لا نقول إنه يشرع له كلما دخل أن يصلي تحية المسجد. قال وداخل المسجد الحرام كذلك، داخل المسجد الحرام، قالوا لأن تحيته الطواف، والراجح أنه إن أراد الطواف فنعم، أما الذي لا يريد الطواف فسنة المسجد الحرام كغيره، سنته الصلاة لأنه داخل في عموم المسجد، إلا من يريد ماذا؟ إلا من يريد الطواف. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقتها على العموم يا شيخ، ولا المراد يوم الجمعة؟ لا، على العموم، المذهب، المذهب على العموم، وقت النهي لا تصلى فيه تحية المسجد، هذا على المذهب. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. وهذا هو الإنصات، فالإنصات ترك الكلام. فالإنصات ماذا، واجب أو مستحب؟ واجب، لأنه ترك الكلام. أما الاستماع فهو مستحب، يعني مثل الإنسان يكون ساهيا لكنه ما يتكلم، لا حرج عليه، لا إثم عليه. لكن الإنصات هو ترك الكلام، فلو تكلم الخطيب يخطب أثم، لكن لو لم يستمع الإمام يخطبه في غفلة صلاته يعني ليس عليه إثم في ذلك. إذن الاستماع مستحب والإنصات واجب. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد، إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه، يجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. نعم، هذه استثناءات. إذن يجب الإنصات، لكن يستثنى الإمام لو تكلم لي فقال يا فلان اجلس، يا فلان لا تنشغل بالأمر الفلاني، لا حاجة الإمام، لأن المقصود الإنصات لأي شيء خطبته، والآن توقف على الخطبة ويقول لفلان أسكت مثلا أو نحو ذلك، أو كذلك لمن يكلمه يقول يا فلان لما تفعل كذا، فيجيبه هذا يخاطب الإمام، لا حاجة. أيضا ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، يجب لتحذير ضرير رأى ضريرا فخشي أن يسقط أمامه مثلا نقرة، يعني أمامه حفرة وأمامه شيء من الإصلاحات في المسجد، فتنبيه بالدراجة النازلة هذه والضرير ما يرى فتنبيه، هذا لا يؤثر حتى لو احتجت أن تقوم فتمسك بيده حتى لا يسقط، هذا لا يؤثر. والكلام مع الإمام كذلك لا يؤثر، حتى لو قالوا أيها مثلا الشيخ الميكروفونات غير واضحة، أيها الشيخ مثلا الجهة اليمنى لا نسمع، أيها الشيخ المسجد ضيق لعلك تكلم المسؤولين أن يوسعوه، نعم ونحو ذلك. نعم، فمثل هذا مع الإمام يخاطبون الإمام، لكن بعض الأشياء التي تؤخر عن الخطبة أولى، لكن بعض الأشياء ربما أن الخطيب لا يرونه إلى أثناء الخطبة يخرج سريعا فيذكرون له بعض ما يحتاجون إليه فلا حرج. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب. يجوز الكلام قبل الخطبة واضح وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين، لما جلس الإمام بين الخطبتين التفت إلى ابنك مثلاً أو أخيك كلمته لا بأس، أو شرع في الدعاء، هذا المذهب، هذا هو المذهب. واختار ابن سعدي رحمه الله أنه لا يجوز لأن اسم الخطبة يشمل ذلك وهذا أحوط، فالمذهب أنه عند الدعاء يجوز الكلام، يجوز الكلام، والأقوى أنه لا يجوز الكلام. نعم، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كالدعاء وتأمين عليه. يعني الأفضل أن تصلي عليه وسلم سرا، تنطق بلسانك بلا جهر، هذا أفضل. وحمدك وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. هذه كلها تسن سرا، فيحمد خفية ويشمت العاطس خفية ويرد السلام خفية، ويقول السلام ما يرفع صوته، كم كقراءته في الصلاة، هذا هو المذهب. لا تسكيت متكلم بإشارة، يعني تشد إليها كذا أسكت، ها يلتفت يسمع صوت فيلتفت ويقول هذا لا حرج فيه. ويكره العبث والشر. أما الأخرس فلا يشير، لأنه إذا أشار إشارته تقوم مقام الكلام. ويكره العبث والشر حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز، نص عليه. إذا كان لا يسمع بعيد الصوت ما يصل، فهذا ليس كالذي يسمع الصوت، يقول يكره العبث والشرب حال الخطبة إذا سمع، لكن أناس في أقصى المسجد وليس عنده صوت أبدا فأخذ يصب من الماء ويشرب ما يسمع، فلا حرج في ذلك، واضح ولا يكره لأنه لا يسمع الخطبة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا وجمعه أعياد. سمي لأنه يعود. وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. نعم، فهي فرض كفاية، إذا قام به بعض سقط الإثم عن الباقي، وعنهم أنها فرض عين. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. فإذا ترك أهل بلد قتلوا. وأول وقتها كصلاة، ليس تكفيرا، ليس من باب التكفير، يقاتلون من أجل أن يلتزموا بشرائع الإسلام، هذا القتال ليس نعم تكفيرا، وإنما من أجل أن يلتزموا بشعائر الإسلام. وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد. إذا الوقت ينتهي بزوال الشمس، ينتهي بزوال، وأول وقتها كصلاة الضحى، إذن هي كصلاة الضحى، فأول وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وينتهي بالزوال. نعم. إن لم يعلم إلا بعده، أتتهم البينة بعد أذان الظهر أن اليوم عيد، نقول لهم صلوا من غد، صلوا من غد، إذا جاء غد فاخرجوا وصلوا في الضحى. واضح؟ صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. هذا حديث حسن وفيه ما تقدم. وتسن صلاة العيد في الصحراء، في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. اتفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. فالمستحب أن تصلى في الصحراء القريبة، يعني فيما يسمي بالمصلى. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم، لكن الحديث مرسل ضعيف. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة: كان النبي، يعني تعجيل الفطر فيه مصلحة، يعني المبادرة إلى الأضاحي، المبادرة إلى الأضاحي. نعم. الفطر يتسع للناس وقت إخراج صدقة الفطر، لكن يعني الأظهر من الأدلة أنها تصلى يعني متقاربة، يعني ما في دليل يدل على أن هذه تقدم التي هي الأضحى. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا، والتوسعة على الأهل والصدقة. نعم، يستحب أكله قبلها، قبل خروج لصلاة الفطر يأكل قبلها، أما في الأضحى فينتظر حتى يأكل من أضحيته، والفطر يأكل تمرا نحوه، فإذا أكل التمر فيستحب أن يأكله وترا كما جاء في السنة. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى. الإمساك عن الطعام، ما يأكل حتى يضحي، هذا أفضل. نعم. إن ضحى، لكن إذا كانت ليس له أضحية، نعم، فهذا يأكل. حتى يصلي ليأكل من أضحيته، لما تقدم والأولى من كبدها. قالوا لأنه أسرع تناولا وهضما. وتكره صلاة العيد في تعليل. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. حتى المدينة ما تصلى إلا بالمصلى، هذا السنة. أما مكة فتصلى في المسجد الحرام، هذا الذي عليه سلف الأمة. نعم، من كانوا يصلون في مكة، يصلون في مكة في المسجد الحرام. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه ويخطب. وهذا رواه الشافعي وسنده صحيح إلى علي رضي الله عنه. فالناس يخرجون إلى المصلى لكن يستخلف الإمام من يصلي بالناس في البلد في المساجد حتى يصلي الضعفة الذين يشق عليهم الخروج إلى المصلى. لفعل علي رضي الله عنه ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده. ما يقول ننتظر حتى يصلي الإمام في المصلى، هؤلاء الذين في المسجد يصلي لهم خطبتهم ولهم إمام. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. أيهم سبق سقط به الفرض، فرض الكفاية يحصل بالصلاة الأولى حتى للذين في المسجد وجازت التضحية. وعلى ذلك لو أن امرأة عندها ضحية، امرأة في البيت عندها ضحية، فإذا صلى أهل المسجد قبل أهل المصلى أو أهل المصلى قبل أهل المسجد فإنها تضحي. واضح؟ يعني ما يشترط حتى تنتهي صلاة الإمام الذي إمام الناس، يعني مثل الآن السلاطين ونوابهم. ويسن تكبير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام كجمعة. وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح، يخرج بعد صلاة الصبح. والذي جاء عن ابن عمر في غاية الاتباع رضي الله عنه أنه كان يخرج إذا طلعت الشمس، الظهر البياضي. ويسن تأخر الإمام إلى يظهر، يعني وعلى ذلك فيخرج إذا طلعت الشمس، لكن إن كان المصلى بعيد يحتاج زمن فيبكر بقدر يعني ما يصل عند طلوع الشمس. ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة بقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. يعني الإمام لا يستحب له أن يذهب إلى المصلى ويجلس ينتظر، ينبغي له أن يكون مجيئه عند دخول وقت صلاته فيأتي ويبادر بالصلاة، هذا هو السنة. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. إلا لمعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه. نعم، وهو عند البياضي أيضا لكنه ضعيف، لكن هذا كالجمعة. وجاءت أيضا الآثار عن الصحابة فيها. إلا لمعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. نعم، يعني يقول يستحب للمعتكف أن يخرج في ثياب اعتكافه، لا يستحب له أن يلبس أحسن الثياب، هذا المذهب. قالوا لأنه أثر عبادة، والراجح أنه يلبس أحسن ثيابه كغيره، وهذا هو قول القاضي من الحنابلة. ومن شرطها أي شرط الثياب ليست أثرا للاعتكاف كما قال الشيخ رحمه الله شيخ محمد. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. نعم، هذه شروط صلاة العيد، استيطان لا بد من استيطان كالجمعة. وعدد الجمعة فلا عدد الجمعة، قلنا 40 أو قلنا 3 فلا بد فيه من عدد الجمعة. فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي. نعم، المسافرون أو ناس من في بر لا يصلون عيدا كالجمعة تماما، واضح؟ وصلوا عيدا لا تصح منهم. لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. لا إذن إمام لا يشترط إذن الإمام بصلاة العيد كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه استحباب أن يرجع من طريق ويغدو من طريق. وكذا الجمعة قال وكذا الجمعة كذلك يقول الجمعة يستحب أن يغدو من طريق ويرجع من طريق. قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. وهذا من هذا يختص بصلاة العيد، لأنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في الجمعة، إلا أن يقال أن الجمعة كانت عند بيته عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أنه لم يقدم بخلاف العيد. نعم، لأن صلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع، فقد يلحقه مشقة باختيار الطريق الآخر. أما العيد فإنه يكون في السنة مرتين ويحصل فيه مصالح من السلام على أهل الطريقين وغير ذلك. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم خطبة لم يعتد به، لم يعتد بها، يعني لم يعتد بالخطبة. ولو قدم الخطبة لم يعتد بها، يعني الخطبة. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة. لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى وخمسا في الآخرة. إسناده حسن. 7 تكبيرات فيهن تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات فيهن تكبيرة الانتقاء. يعني الزوائد في الأولى كم؟ 6، وفي الثانية 5 الزوائد. قال أحمد رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. فيه كله، نعم، هذا كله. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك. اللهم الأثران. فقول الإمام أحمد: أرى أنه أرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يدخل فيه تكبيرات الصلاة وتكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، يعني كلها تدخل في عموم هذا الحديث، يرفع يديه مع التكبير. واضح؟ نعم. ويقول بين كل تكبيرتين ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر عن ابن مسعود قد احتج به، يعني الإمام أحمد، وهو في البيهقي، وهذا فيه أنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي عليه وسلم، يعني بين كل تكبيرتين الله أكبر تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتثني على الله جل وعلا، فتحمده وتثني عليه وتصلي الله أكبر، وكذلك تحمد الله وتثني عليه وتصلي عليه وسلم، يعني بين هذه التكبيرات 7 وكذلك 6. نعم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، وإن أحب قال غير ذلك، ذلك مما ذكره المؤلف، لأنه قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يعني هذه تقال متى؟ بين التكبير. تقول لو أحب أن يقول غير ذلك من الحمد والثناء والصلاة فلا بأس. لأن غرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. نعم، شك ما يدري كبر سبعا أو ستا، ما هو المتيقن الأقل فيجعلها ستا. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، فلا يشتغل بقضاء التكبير. إن أدرك الإمام راكعا تكبر التكبيرة الإحرام. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وكذا إن أدركه إذا أدركت الإمام مندي من التكبير يقرأ الفاتحة فلا تقضي، ما تقول الله أكبر الله أكبر، لأن هذه سنة فاتها محلها. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. يعني لو أتيته الإمام كبر ثلاث فقط، فماذا تكبر؟ تكبيرة الإحرام وتكبر معه الباقي الذي فات فات. واضح؟ هذه السنة فات محلها. نعم. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. وفي الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد. حديث صحيح. فإذا سلم من الصلاة خطب. وجاء أيضا أنه يقرأ كما في مسلم بقاف واقتربت. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها، حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب. كخطبتي الجمعة يخطب خطبتين كما يخطب في الجمعة في جميع أحكامها. نستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا. يسلم التكبير مع الخاطب فيكبر هنا مع الخاطب. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك. الله أكبر الله أكبر، يعني يكبر تسع تكبيرات وفي الثانية سبع. والقول الثاني أن المستحب أن يفتتح بالحمد، وإن كان يكثر من التكبير لكنه يستفتتح بالحمد. الإنسان كان يفتتح خطبه بالحمد، وهذا أصح واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم. نعم. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. نعم، لا يفصل بينها كما في الصلاة. نعم، قائما نسقا، يعني لا يفصل بينها. نعم. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم بها للسؤال في هذا اليوم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، والواجب والوقت. ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم أحكامها لأنه أما في الفطر فلا يضل لأنه قد فات. ولذا فهذا فيه نظر كما اختار الشيخ محمد رحمه الله، لأن الفطر فات ينبغي أن ينبه عليه في آخر خطبة من آخر خطبة الجمعة في رمضان. أما الآن فقد انتهى، لكن لا مانع أن ينبههم على بعض المسائل مثل فوت صدقة الفطر الذي فاتته ونحو ذلك. أما بيان أحكام الأضحية فهذا ظاهر انتفاعهم بذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. والتكبيرات الزوائد سنة، الذكر بينهما لبيان التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، والخطبتان سنة. التكبيرات الزوائد هذه سنة، وكذلك الذكر أين الزوائد، يعني الزائدة على تكبيرة الإحرام على تكبيرة الانتقال، هذه كلها سنة. والخطبتان سنة لما روى عطاء بن عبد الله يعني السائبي قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس إلى الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. وهذا يدل على أن الخطبتين في العيد سنة، ولذا قوله لم يعتد بها فيما تقدم، يعني لم يعتد بماذا؟ بالخطبة. أما الصلاة فتصح ولو تركت الخطبة، ليست كالجمعة، فالخطبتان سنة. نعم. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. السنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. نعم، إذا لم تسمع النساء خطبة الرجال فيذهب إليهن حتى يقرب منهن كما فعل مسلم في الصحيحين، ويفرد لهن موعظة. نعم. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، قبل أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، يعني قبل مفارقة المسلم. يكره التنفل وحتى قضاء الفائتة قبل صلاة العيد. نعم. وبعدها في موضعها. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. فتقضى صلاة كما تقضى سائر الصلوات، ويستحب أن تقضى على صفتها سواء كان قبل الزوال أو بعده. عادي منفرد ولازم جماعة؟ إيه منفرد، إذا فاتته لم يصلي مع الإمام يقضيها. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيد. يسن التكبير المطلق، المطلق يعني الذي لم يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة. تكبر الله في سوقك، في بيتك، في طريقك. نعم، هذا يسمى بالتكبير المطلق. مطلق يعني غير مقيد بالصلاة المكتوبة. نعم. في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، لكن في المساجد، لكن ليس بعد الصلاة المكتوبة، لكن وهم داخل المسجد وهم ينتظرون الصلاة يكبرون. واضح. ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى الفراغ، إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله. نعم، فيقول إنه آكد تكبير الفطر، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكبير الأضحى آكد، لأنه متفق عليه بتكبير الأضحى، ولأنه، وهذا أقوى من الوجه الذي قبله، لأنه يستحب دبر الصلاة المكتوبة، الاستحباب لما كان بعد دبر الصلاة المكتوبة، هذا في عيد الأضحى لا في عيد الفطر. فالأقرب أن التكبير في عيد الأضحى آكد. نعم. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام، لأن لا يشترط أن يكون رأى بهيمة الأنعام حتى يكون تكبيره عليها، خلافا لمن ذهب إليه من أهل العلم، لأن قوله ولو إشارة إلى خلاف، وخلاف الشافعية. نعم. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى. نعم، الآن أتى إلى التكبير المقيد. المقيد بماذا؟ بالصلاة المكتوبة، مع بقائه مطلقا في غيره. يقول عقب كل فريضة في جماعة، فالذي يصلي في بيته المكتوبة لا يستحب له على المذهب أن يكبر. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يكبر ولو كان وحده، ما دام أنها صلاة مكتوبة، وهذا أقرب. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر. نعم، ولو صحت هذه الآثار احتججنا بها، لكن هنا الشيخ ناصر رحمه الله ذكر أنه لم يقف على قول ابن مسعود. نعم. لكن لو ثبت الأثر، نعم، في أن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يكبر إذا صلى وحده فإننا نقول بها ونأخذ بهذه الأثر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن العباس وابن مسعود رضي الله عنهم من صلاة الفجر تبدأ يبدأ من التكبير المقيد صلاة الفجر يوم عرفة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. المحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى ينشغل بالتلبية قبل. وكلاهما المحرم وغير المحرم متى ينتهي؟ ينتهي بعصر آخر أيام التشريق. لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به، والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. إذا فاتته صلاة في عامه، فإذا قضى صلاة ولو صلت لها شهر أو أكثر فإنه إذا قضاها كبر، يقول لبقاء وقت التكبير. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، لأنه سنة فات محلها ويكبر المأموم. فيقول هنا وإن نسيه يعني التكبير قضاه مكانه، فإن قام في مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس، إذن يكبر دبر الصلاة المكتوبة. ما دام في المكان لم يقم تذكر كبر، فإن قام عاد وجلس وكبر. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق. قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، والقول الثاني أن الحدث لا أثر له، يعني لا تشترط الطهارة، وهذا اختاره الموفق رحمه الله والوجه الثاني في المذهب، يعني حتى لو أحدث دبر الصلاة المكتوبة فيكبر، لأنه لا يشترط له الطهارة. أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، إذا طال الفصل فنقول إنها سنة فاتها محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. المسبوق إذا انتهى من الصلاة كبر، المسبوق فاتته ركعة إذا انتهى كبر. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، حتى لو نسي الإمام فالمأموم يكبر. ولا يسأل التكبير عقب صلاة الليل، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات لا عقب نافلة ولا. أما صلاة العيد عيد الفطر فهذا ظاهر لأنه ينتهي التكبير عيد الفطر. أما عيد الأضحى فالقول الثاني واختيار الموفق أنه يكبر بعد صلاة العيد عند الأضحى وفيه قوة. لا عقب نافلة ولا فريضة صلى منفردا لما تقدم. وصفته عقب النافلة ما يكبر تكبير المقيد، هذا تكبير المقيد يكون دبر الصلاة المكتوبة. ولا فريضة صلاها منفردا، فريضة صلاها منفردا لأنه يكبر في الجماعة. وصفته أي التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك. رواه الدارقطني وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه. هذا سنده ضعيف لكن الآثار تدل على ذلك. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومن أثر عن ابن مسعود في ابن أبي شيبة وغيره. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله. فعمد على الآثار في هذا الباب. آثار الصحابة رضي الله عنهم. مثل عندي شيخ في التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يكون شفعا أو يكون بالتثليث. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنكم كالجواب. يقول ذلك جواب، لكن ما نقول يستحب أن يبتدئ به، وإنما إذا ابتدئ بالتهنئة قال تقبل الله منه ومنكم. تمام. أما إذا ابتدأ فلا بأس، لا بأس، لكن يعني الجواب يعني أمره أوسع من الابتداء. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، التعريف مع التعريف عشية عرفة هو أن يجلس الناس بعد صلاة العصر يوم عرفة في أمصارهم، في أمصارهم كما يجلس الناس في عرفة، ويشتغلون بالذكر والدعاء حتى تغرب الشمس، ويشتغلون بالذكر والدعاء حتى تغرب الشمس. هذا هو التعريف عشية عرفة. لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر وابن حريث رضي الله عنهم. نعم، لأنه دعاء وذكر كما قال أحمد، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث الصحابيين، فهذا جاء عن ابن عباس وعن ابني وعن عبد بن حريث أنهما في البصرة. نعم، فعل ذلك. وذكره الإمام أحمد أيضا عن الحسن وبكر بن ثابت ومحمد بن واسع، فقيل له رحمه الله فتفعله أنت؟ فقال رضي الله عنه أما أنا فلا. هذا يدل على أنه إنما يباح، يعني لا نقول إنه مستحب، فيباح ذلك لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا هو المشهور في مذهب الإمام. نكمل ونقف جالسين، نكمل 5 دقائق. باب الصلاة رحمه الله. باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف جماعة. وفي جامع الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، لكن لا يتكلف فيما لا يرى إلا بالأجهزة، يعني بحيث أن الناس لا يرونه بالعين الباصرة، فلا يظهر الكسوف إلا بالأجهزة، لأنه مثل الثلمة اليسيرة، فالشمس على ضيائها وقوتها، لكن يوجد ثلمة يسيرة يطلع عليها بالأجهزة، فهذه لا يظهر أن هذا يعد من الكسوف الذي تشرع له الصلاة. أما إذا كان الكسوف واضح لبعض الشمس أو لبعض القمر أو لكلهما، فإنه تشرع صلاة الكسوف. نعم، تسن صلاة الكسوف جماعة. ومن السلف من أوجبها وهو ظاهر الأدلة. نعم، وفي جامع أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر. نعم، فتصلى جماعة وفرادى كسائر النوافل، فيصلوا في بيوتهم ويصلون في المسجد. نعم، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، من ابتداء الكسوف إلى التجلي. نعم، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصلي ركعتين. نعم، لا تقضى لأنها قد فات محلها. نعم، ويسن الغسل لها. نعم، يسن الغسل لها. نعم، ويقرأ، لكن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد فاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل. نعم، هذا المذهب أنه لا يطيل بعد قول سمع الله لمن حمده، ولا يطيل بين السجدتين. وفي صحيح مسلم سلم أطال، وهذا أصح، وهو اختيار الشيخ محمد رحمه الله وقول طائفة من أصحاب أحمد، وأنها تستحب الإطالة حتى بين السجدتين، وحتى في القيام الذي يكون بعد سمع الله لمن حمده، لا الذي يكون إثره نعم السجود. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة. نعم، وقال بعض الحنابلة تستحب الخطبة، خطبة واحدة، وهذا أصح لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو جالس ويعظ الناس ويذكره. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لا تعاد الصلاة إذا صلوا ولم ينكشف ما بهم فإنهم يشتغلون بالذكر والدعاء، هذا هو المذهب. بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت النهي، مثل لو كان وقت النهي، فإذا صلوا صلاة واحدة انتهى واشتغلوا بماذا؟ بالذكر. نعم، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، إذا كان وهم يصلون كشف عنهم انتهى الكسوف فيتمونها خفيفة. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذهب وقت الانتفاع بها، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. نعم، فإذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع القمر الفجر والقمر خاسف فإنهم ينتهون من فإن هذا بحكم الإنجلاء، بحكم إنجلاء وانكشاف الكسوف، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. فالشمس إذا دخل الليل ذهب وقت الانتفاع بها، والقمر إذا دخل النهار ذهب وقت الانتفاع به. نعم، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. نعم، في المذهب أنه لا يصلى إلا في الزلزلة، الزلزلة لورود ذلك عن ابن عباس. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه صلى في الزلزلة وغيرها من الآيات. نعم، لعدم نقله عنه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمنه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رضي الله عنهما رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي رضي الله عنه نحوه. وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. نعم، وقد ثبت هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا يصلى عند الزلزلة إذا دامت استمرت الزلزلة، وكذلك أيضا الصحيح في غير الزلزلة من الآيات كالكسوف والخسوف. نعم، وإذا أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. تقدمت الصفة وفيها ركوعات، وهذا المشهور من فعله عليه الصلاة والسلام، يقول ويجوز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع وخمس للأحاديث في هذا الباب. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن المنذر، وهو قول إسحاق أنه لا يشرع أن يزيد على ركوعين، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب معلّة، وهذا هو الراجح، فلا يزيد على ركوعين ولا ينقص عن ركوعين في كل ركعة. نعم، روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين، واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. لما ركعة ثلاث وركعة اثنتان؟ لا، قال النووي رحمه الله حتى الذي في مسلم وعلي. قال النووي رحمه الله تعالى: وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، إذا قلت هل أدرك الركعة بالركوع الأول أو الثاني؟ فيقول أن المؤلف تدركه بالركوع الأول لا بالركوع الثاني. ويصح فعلها كنافلة. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جموات وعيد ومن فوتهما. تقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعلى عيد إذا أمن فوتهما. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. إن وقع بعرفة فإنهم يصلون يعني ثم يدفعون، يصلون الكسوف ثم يدفعون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.